أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينجبون إليك رؤوسهم ويقولون متاه وقل عسى أن يكون قريبا يوم تستجيبون بحمده وتظنون إلا بثم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم

صدق الله العظيم.